الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله في أركان الميراث وشروطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه تسهيل الفرائض: الإرث أركانه، شروطه، أسبابه، موانعه، أقسامه. أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وموروث. والمورث من انتقلت التركة منه وهو الميت، والوارث من انتقلت التركة إليه، والموروث التركة. أركان الميراث: الميراث عند العلماء له أركان وشروط وأسباب وموانع لا بد للوارث حتى يستحق شيئا من التركة أن تتوفر الأركان والأسباب والشروط وأن تنتفي منه الموانع. فأما أركان الإرث فالركن في اللغة كما نعلم هو جانب الشيء الأقوى. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، يطلق على معاني منها القاعدة والأساس ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح عند العلماء فالركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ويفرقون بينه وبين الشرط بأن الركن يكون داخلا في الماهية، ماهية الشيء، والشرط يكون خارجا عن الماهية، مثل أركان الصلاة وشروط الصلاة. ركن الصلاة كالركوع والسجود هي جزء من الصلاة داخلة في الصلاة، بينما الشروط هي أشياء خارجة عن الصلاة: الوضوء، الطهارة، استقبال القبلة وما إلى ذلك. وأما إذا أردنا أن نعرف أركان الميراث عند العلماء فهي ما يتوقف عليها وجود الميراث. أركان الميراث هي ما يتوقف عليها وجود الميراث، أو يقولون هي ما لا يتحقق الميراث إلا بها، ما لا يتحقق الميراث إلا بها. وهي ثلاثة كما نص عليها المؤلف رحمه الله: أولها المورث، وهو الإنسان الذي انتقلت منه التركة وفارق الحياة، والوارث هو الإنسان القريب للميت الذي تنتقل إليه التركة بسبب يقتضي انتقالها. والموروث هي التركة، ومر معنا تعريف التركة فيما مضى وبينا الفرق بين تعريفها عند الجمهور وبين تعريفها عند الحنفية. وقلنا على التعريف الراجح المعتمد: التركة جميع ما تركه أو خلفه الميت من أموال وحقوق ثابتة له شرعا خالية من تعلق حق الغير بها. فهذه الأركان الثلاثة لا يتصور أن يوجد عندنا ميراث من غيرها، لا بد أن يكون عندنا مال ووارث ومورث حتى نقسم التركة بين المستحقين لها من الورثة. نعم. وشروط الإرث ثلاثة، أحدها موت المورث حقيقة أو حكما، والثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكما، والثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث. نعم، هذه شروط الميراث، وكما قلنا قبل قليل الفرق بينها وبين أركان الميراث أن الركن جزء داخل في حقيقة الشيء والشرط خارج عن الشيء. والشرط في اللغة له معاني أشهرها العلامة، وأما في الاصطلاح فيعرفه العلماء بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الطهارة في الصلاة فهي شرط لصحة الصلاة، عدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة المشروعة الشرعية الصحيحة، لكن وجود الطهارة لا يشترط أن توجد الصلاة ولا عدم الصلاة، يعني وجود الطهارة لا يؤثر على وجود الصلاة أو عدم الصلاة، بينما عدم الطهارة يؤثر على وجود الصلاة الشرعية. هذا هو معنى قول العلماء لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأما شروط الميراث المقصود بها عند العلماء فهي ما لا يتحقق الميراث إلا بها، يعني تعريف قريب من الركن أو من تعريف الأركان، لكن في الأركان نقول ما لا يوجد الميراث إلا بها، وهنا ما لا يتحقق الميراث إلا بها. الميراث موجود، الوارث موجود، لكن لا يتحقق الميراث أو استيفاء الميراث إلا بهذه الشروط الثلاث. أول هذه الشروط هو موت المورث حقيقة أو حكما. نعم، أحدها موت المورث حقيقة أو حكما، والثاني حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقة أو حكمة، والثالث العلم بالسبب المقتضي للإرث. أما موت المورث فلقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، والهلاك الموت، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، ويحصل تحقق الموت بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين. وأما الموت حكما فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه، فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره لفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أما الشرط الأول فهو موت المورث، لماذا هذا الشرط أو لماذا اشترط هذا الشرط؟ لقوله تعالى إن امرؤ هلك، فالله عز وجل نص من ضمن شروط استحقاق الميراث أن يهلك صاحب هذا المال أو هذا الميراث. والهلاك كما هو معلوم المراد به هنا الموت، لأن الهلاك يأتي بمعاني متعددة، لكن المراد به هنا الموت يعني وفاة المورث. والعلماء مجمعون ومتفقون على أن الميراث لا يثبت للوارث بطريق الميراث إلا بعد موت المورث. قد ينتقل الميراث أحيانا في حياة الوارث في حياة المورث، لكن ليس بطريق الميراث، كما لو قسم الأب ماله بين أولاده في حياته، كثير من الآباء يقسم المال في حياته بين أولاده قسمه، بعضهم يقسمها على كتاب الله وبعضهم يجتهد فيها، وهذا من الأمور التي تكلم فيها العلماء وليس هذا موضع بسطها. فيكون هذا المورث أو صاحب هذا المال وزع ماله بين ورثته وهو حي، لكن هذا التوزيع أو هذا الانتقال ليس عن طريق الميراث. أما انتقاله عن طريق الميراث فلا يكون إلا بعد هلاك المورث صاحب المال. يحصل هلاك المورث بطريقين. الطريق الأول يقول عليه العلماء أو يسميه العلماء وفاة الوارث أو موت المورث حقيقة، موت المورث حقيقة. كيف نعلم أن المورث مات حقيقة؟ عن طريق المعاينة، الاستفاضة، المعاينة أمامك، تعاين هذا مات أمامك. ومثله يدخل في هذا الآن الطب الحديث، يأتي الطبيب الشرعي فيقول هذا الإنسان فارق الحياة خلص، هذه ما يحتاج لها، هي من أنواع المعاينة. أو الاستفاضة، يستفيض عند الناس أو يشتهر في البلد أن فلان مات. أو عن طريق شهادة عدلين، أحيانا لا يستفيض ولا نعاين، يأتي أحد الورثة ويدعي أن مورثه مات. ففي هذه الحالة هذه تعتبر دعوة قضائية، يشترط أن يأتي بعدلين شاهدين يشهدان على أن المورث أو مورث هذا هلك أو مات. هذا هو العلم بوفاته حقيقة. وأما العلم بموته حكما فهذا له نوعان، له نوعان في باب الفرائض. أولهما المفقود، الإنسان المفقود الذي فقد وغاب عن أهله ولا يدرون هل هو حي أو ميت. في مثل هذه الحالة يحكم القاضي بوفاته بعد مدة معلومة، يضربها له 4 سنوات أكثر أقل حسب خلاف العلماء في هذا، ولعله إن شاء الله يأتي في باب المفقود تفصيل هذا الكلام كله. فهنا نحن على الحقيقة ما تأكدنا أن المورث مات، وإنما ألحقناه بالأموات حكما قضائيا عن طريق حكم القاضي الذي حكم به. لأنهم يقولون الإنسان الذي يغيب فترة طويلة ولا يصل عنه خبر ولا يعلم أهله عنه، يغلب على الظن أنه هلك، وإلا يرجع إلى أهله ويعود ويصل إليه. وأما الحالة الثانية للوفاة حكما فهي في حالة الغرق والهدم ونحوهم ممن يموتون في الحوادث الجماعية، حوادث الموت الجماعية، المعارك، حوادث السيارات، حوادث الحريق والغرق. هؤلاء أحيانا أنت لا تعلم، قد يموت في البيت الواحد أسرة كاملة، أنت لا تعلم من الذي مات أولا ومن الذي مات آخرا. فتوريثهم من بعض محل خلاف بين أهل العلم، وهو إن شاء الله سيأتينا في إن أدركناه في آخر الدروس، ميراث الغرق والهدم. فالعلماء حتى يورثون هذا من هذا يجعلون هذا حيا حكما، ثم يورثون منه الآخر، ثم يعكسون الأمر ويجعلون هذا حيا حكما الذي ورثوه من أجل أن يرث منه الآخر، على تفصيلات وخلاف بين العلماء هل يعمل بهذا أو لا يعمل، يأتي تفصيله إن شاء الله في باب في ذلك الباب. إذن الإنسان يلحق بالأموات حكما في الفرائض في حالتين، في حالة المفقود وفي حالة الموت الجماعي، في حوادث الهلاك الجماعي التي يهلك فيها الأقارب وهي معلومة. وهذا طبعا يوجد في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق بالمفقود، وكذلك في قتل المعارك على خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. نعم. وأما اشتراط حياة الوارث بعد موت مورثه، فلأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث استحقاق الورثة باللام الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا لحي، ويحصل تحقق حياته بعد موت مورثه بالمعاينة والاستفاضة وشهادة عدلين. وأما حياة الوارث حكما فمثلوا له بالحمل يرث من مورثه إذا تحقق وجوده حين موت مورثه، وإن لم تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حيا. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط استحقاق الميراث، حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، ولو لحظة بشرط أن نجزم فعلا أنه وجد بعد أن توفي المورث للحظات أو للحظة، فإنه يستحق نصيبا من التركة، لأن الله عز وجل ذكر في آيات المواريث استحقاق الوارث للمال أو للتركة باللام الدالة على التمليك في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. وفي الآية التي قبلها تجد أن الفرائض المنصوص عليها الثلث والربع السدس كلها مقدمة بحرف اللام، حرف اللام هذا هو الذي يفيد التمليك، والتمليك كما هو معلوم لا يملك إلا الحي، هذا وجه اشتراط هذا الشرط، ومن حيث المعنى واضح أنك لا تعطي إلا من كان حيا موجودا حين وفاة المورث. كما قيل في التحقق من وفاة المورث يقال هنا مع بعض الزيادات، أما التحقق حقيقة فهذا واضح عن طريق المعاينة، تعاين هذا الوارث لا زال موجودا على قيد الحياة عندك واقف أمامك أو معروف مكانه ونحو ذلك، وأما الاستفاضة فيستفاض، وهذا الأمر والشهادة كذلك معلومة، هذا الأمر يحتاج إليه في حالة تتابع الموتى في المسائل، تتابع الموتى في المسائل، يعني تصورنا مثلا أن حادثا وقع على رجل هو وزوجته مثلا في سيارة، فمات المورث اللي هو الزوج أو ماتت الزوجة، كلاهما يرث من الآخر وكلاهما يورث الآخر إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع التي سنذكرها فيما بعد، فبعد ساعة ولا يوم ولا ساعتين ولا أكثر ولا أقل توفي الآخر منهما. فمثل هذه الحالات نحتاج إلى استفاضة، والاستفاضة تحصل بعدد معين من الناس الذين شهدوا الحادث يعلمون أو يقولون إن فلان مات قبل زوجته وزوجته بقيت حية بعده فترة، أو ناتي بشهادة تدل على أو تشهد على أن الزوجة تأخرت في الوفاة عن زوجها أو العكس. أما في حالة المعاينة وجود توفر أو وجود هذا الوارث فلا نحتاج إلى الشهادة ولا نحتاج إلى الاستفاضة، اللهم إلا إذا كان هناك من يدعي أنه وارث والورثة ينفونه، ففي مثل هذه الحالات نحتاج إلى الشهادة التي تثبت أن هذا وارث أو أنه أحد الورثة. أما حياة الوارث حكما فلها ثلاث صور، لها ثلاث صور. الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله الحمل، الحمل الذي في بطن المرأة، إذا مات الزوج مثلا عن زوجته وفي بطنها حمل فإنه ورث ولو كان أو لو كانت مدة الحمل يعني أيام أو لحظات بشرط أو شروط تأتي في ميراث الحمل، أهمها أن نتحقق أن الزوجة عند وفاة زوجها كانت حاملا. طبعا هذا له طرق تعلم بأكثر مدة الحمل أقل مدة الحمل، والآن يمكن الاستغناء عن هذه الأمور عن طريق الطب الحديث وما أفاد في هذا الجانب عن طريق الكشف والتحاليل المعروفة عند الجميع. وقص على هذا بقية القرابات من النساء، يعني لو توفى الإنسان وأمه حامل فالحمل الذي في بطنها أخ، لو توفي الإبن وأمه حامل الحمل الذي في بطنها يعتبر أخ له، وهكذا بقية الصور في مسائل الحمل. الحالة الثانية للتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث حكما إلحاقه بالأحياء في مسائل المفقود، المفقود عندنا طبعا المفقود قد يكون مورثا وقد يكون وارثا. مر معنا قبل قليل إذا كان مورثا، لو أن إنسان فقد فأراد الورثة أن يقتسموا ماله. في هذه الصورة الآن المفقود أحد الورثة، لو أن إنسانا أو أسرة من الأسر فقد لهم ابن أو بنت كما نسمع في هذه الأيام بكثرة، وخلال مدة الانتظار هذه توفي أبوه أو أمه أو أخوه ممن مورثه، ففي هذه الحالة يحكم القاضي بوفاة المورث الوارث هذا المفقود حكما، ويلحق يحكم القاضي بحياته، أو بصورة أخرى القاضي يضرب له مدة 4 سنوات أكثر أقل، خلال هذه المدة هو ملحق بالأحياء، بعد انتهاء هذه المدة يحكم القاضي بوفاته ولا يستحق شيئا من التركة إلا إذا عاد بعد ذلك كما حدث في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. والحالة الثالثة هي حالة الموت الجماعي والهلاك الجماعي، الغرق والهدم والحرق ونحوهم، هؤلاء الموتى فيهم إن كانوا من الورثة يلحقون بالورثة الأحياء حكما على تقدير، ويلحقون بالمورثين حكما على تقدير آخر عند العلماء، وسيأتي تفصيله إن شاء الله فيما بعد. نعم. وأما اشتراط العلم بالسبب المقتضي للإرث فلأن الإرث مركب على أوصاف كالولادة والأبوة والأخوة والزوجية والولاء ونحو ذلك، فإذا لم نتحقق وجود هذه الأوصاف لم نحكم بثبوت ما رتب عليها من الأحكام، لأن من شروط ثبوت الحكم أن يصادف محله، فلا يحكم بالشيء إلا بعد وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. ومعنى العلم بالسبب المقتضي للإرث أن تعلم كيف يتصل الوارث بالمورث، هل هو زوج بالمورث، هل هو زوج أو قريب أو ذو ولاء أو نحو ذلك، لكنها هنا حالان. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط استحقاق الميراث، أن نعلم بالسبب الذي يجعلنا نورث فلان من فلان. أسباب الميراث تأتينا في المبحث التالي وفي المسألة التالية لهذه. أسباب الميراث نكاح وولاء ونسب، هذه الأسباب المتفق عليها بين العلماء. فالعلم بالسبب هو أن تعرف هذا الشخص ما هي العلاقة التي تربطه بالشخص الميت، لأن هذا السبب أو العلم بهذا السبب يؤثر في الميراث أو يؤثر في الاستحقاق في النصيب، فأنت لا تستطيع أن تعطي فلان نصيبه من التركة إلا بعد أن تعرف هل هو أب، هل هو أم، هل هو زوج، هل هو زوجة، إلى آخر هذه الأسباب المعلومة عندنا. فإذا علمت السبب عرفت كم هو نصيبه من التركة. نعم. إحداهما أن يكون للميت وارث معلوم فيدعي آخر أنه أولى بإرث الميت منه، ففي هذه الحال لابد أن نعلم بكيفية اتصال المدعي في الميت وبمنزلته منه أيضا، لأن نعلم أنه أخوه أو عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه، وهل هو بعيد المنزلة من الميت أو قريب، لتعلم بذلك أيهما أولى بالإرث. ولا يكفي في هذه الحال أن تعلم أنه قريبه ونحوه لئلا ندفع به حق الوارث المعلوم بلا علم. نعم، هذه الحالان أو هذان الحالان يأتيان في حالة التنازع بين الورثة أو ادعاء أشخاص يعني غير معلومين من ضمن الورثة أنهم من الورثة. فهنا يفرق العلماء بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون عندنا وارث معلوم أو ورثة معلومون للميت، فيأتي آخر ويدعي أنه وارث. في هذه الحالة لا بد أن نعلم بسبب الاتصال، لا بد أن نعرف السبب الذي يربط هذا الشخص المدعي بالميت، لأن الورثة مرتبون في الاستحقاق على منازل ودرجات، بعضهم يحجب بعض حجب حرمان، وبعضهم يحجب بعض حجب نقصان، كما هو معلوم سيأتينا تفصيله إن شاء الله في المسائل التالية. وأما الحالة الثانية فهي أن لا يكون للميت وارث، ليس عندنا وارث، فيأتي إنسان ويدعي أنه وارث لهذا الإنسان، لا يوجد غير هذا المدعي، وأحيانا يأتيك شخصان أو ثلاثة أو أربعة لكنهم متفقون فيما بينهم، هذا يقول أنا ابنه أو أنا عمه أو أنا خاله، والثاني يقول أنا عمه، ولا يختلفون فيما بينهم. ففيما مثل هذه الحالة يكفينا أن نعلم أنه قريبه أو هو من قبيلته، لأن السبب هنا ليس له فائدة، لأننا عندنا إلا شخص واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم كان يدفع الميراث بأقل من هذه المراتب، كان يدفع الميراث لأهل ستة الميت إذا لم يعلم له وارث، ودفعه صلى الله عليه وسلم لكبير من قبيلة خزاعة حينما توفي رجل منهم وليس له وارث، فإذا جاءنا شخص يقول أنا وارث ندفع له المال ونكل أمره إلى الله عز وجل، ولا نحتاج في مثل هذه الأمور إلى التأكد، لأنه لا ينازع أحد، والأصل في المسلمين السلامة والعدل. نعم. أسباب الميراث، أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولقوله ولهن الربع مما تركتم. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد، ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح. أسباب الميراث، السبب عند العلماء هو ما يكون طريقا للوصول إلى الشيء، ما يكون طريقا موصلا إلى الشيء. وأسباب الميراث هي كما يعرفها علماء الفرائض ما يستحق بها الوارث نصيبا من الميراث، ما يستحق بها الوارث نصيبا من الميراث. وهذه الأسباب تنقسم عند العلماء إلى نوعين. النوع الأول أسباب محل اتفاق عند جمهور العلماء، وهي التي نص عليها هنا: نكاح وولاء ونسب. والنوع الثاني أسباب مختلف فيها بين العلماء، وسيأتينا الإشارة إليها بعد قليل. منها بيت مال المسلمين، ومنها الالتقاط، ومنها الإسلام على يد الشخص، إلى غير هذه الأسباب، بعضهم يزيد فيها وبعضهم ينقص منها. لكن الأسباب المجمع عليها والمتفق عليها بين أهل العلم هي هذه الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. أما النكاح فيعرفه العلماء بقولهم هو عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع المستوفي للشروط ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع المستوفي للشروط ولو لم يحصل دخول ولا خلوة. فمجرد أن يعقد فلان من الناس على امرأة فإنه يعتبر زوجا لها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، رآها أو لم يرها. وهذا من المسائل التي أحيانا يحصل فيها خلط عند كثير من الناس، يظنون أنه لا إرث بين الزوجين إلا بعد الدخول بالمرأة والبلادها، وهذا طبعا خطأ سيأتينا الدليل عليه من قضاء الصحابة وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمجرد أن تعقد على هذه المرأة ولو قدر أنها ماتت بعد لحظات أو مات الرجل العاقد عليها بعد لحظات فإنه التوارث بينهم يقوم لعموم قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقوله ولهن الربع مما تركتم. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد وهي كما يقول العلماء لا تكون زوجة بالعقد الباطل أو الفاسد. العقد الباطل كما لو عقد الإنسان على ذات محرم عليه فهذا العقد باطل وجوده كعدمه ليس سببا من أسباب التوارث بينهما. لو أن الإنسان عقد على أخته مثلا من الرضاعة سواء كان يعلم أو لا يعلم قد يكون في بعض الناس يستحل كما حدث في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب له وأمره أن يقتله وأن يسبي ماله يأتي بماله لبيت مال المسلمين. أحيانا قد يستحل الإنسان لكن الغالب الآن أنه لا يستحل هذا إلا المجوس. المجوس هم الذين يستحلون نكاح المحارم. لكن يحصل أحيانا مثل هذا العقد بجهل كما يحصل في حالات الرضاع. ترضع المرأة امرأة ثم تنسى أو تموت هذه المرأة ثم يأتي ابنها فيعقد على هذه المرأة التي هي أخته من الرضاعة ثم يتضح بعد ذلك. فمثل هذا العقد وجوده كعدمه حتى لو حصل به دخول وخلوة يفرق بينهما وليس يعني هذا من أسباب التوارث. وأما العقد الفاسد فهو العقد الذي خلا من شروط الميراث المعروفة وهي النكاح والمهر وشهود العدل. فلو أن رجلا عقد على امرأة من غير ولي أو من غير مهر أو من غير شهود فهذا العقد فاسد عند العلماء. ما هو الفرق بين العقد الفاسد والباطل؟ أن الباطل لا يمكن تصحيحه بحال يتسخ، وأما العقد الفاسد فإنه يمكن أن يصحح فيستدرك الأمر، يستأذن الولي ويحضر، يؤتى بشهود ويدفع مهر لهذه المرأة مساويا لمهر نسائها أو مثلها من النساء. نعم. وأيضا مما يدل على هذا على أن مجرد العقد على المرأة العقد الصحيح يوجب التوارث بينها وبين زوجها الذي عقد عليها ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث ولها النفقة ولها مهر مثلها من النساء. فشهد معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به، فحمد الله عز وجل وشكره أن قضاءه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في تتمة الحديث. نعم. والنسب هو الرحم، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والولاء ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت. النسب الأولى أن يقال هو القرابة. النسب الأولى أن يقال هو القرابة وليس الرحم، لأن الرحم أعم من النسب. قد يكون الرحم بأسباب ليست من أسباب القرابة. والمقصود بالنسب عند علماء الفرائض على وجه التحديد القرابة، وهي التي تكون عن طريق الولادة. عن طريق الولادة فالإنسان إما أن يكون له ولادة على شخص أو يكون لشخص عليه ولادة. فإن كان من الأصول فله على فلان ولادة، وإن كان من الفروع فله هو على غيره أو لغيره عليه ولادة. فالنسب هو القرابة، والقرابة كما يعرفها العلماء هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. يعني بعبارة أخرى أن هذا الإنسان يتصل عن طريق فلان بالولادة، لو بحثت في نسبه تجد أنه يتصل به عن طريق الولادة. هذه الولادة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، قد تكون قريبة مثل الأم مع ابنها والأب مع ابنه والأخ مع أخيه، الولادة قريبة، وقد تكون بعيدة في الحواشي الأعمام والأخوال والجدات كذلك والأجداد وما إلى ذلك. والنسب نوعان، النسب عند العلماء نوعان، نوع صاحب فرض أو تعصيب. القرابة، قرابة الإنسان ينقسمون إلى قسمين، القرابة الذين عن طريق النسب، لأن الناس أحيانا مصطلحهم قد يختلف عن هذا، تجد من الناس الآن من لا يطلق الرحم أو النسب إلا على الأزواج، يعني عن طريق الزوجة عن طريق الزوجة، وهذا طبعا مخالف للغة القرآن ولغة السنة، لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولو الأرحام هم القرابة، والناس الآن لا يسمون الرحم إلا من كان عن طريق الزوج أو الزوجة. هذا من العرف، لكن أحيانا العرف يكون موافق للشرع وأحيانا يكون مخالف له. فالنسب أو القرابة نوعان، نوع يحصر من هؤلاء القرابة في أنه صاحب فرض أو تعصيب، وهذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله في المسألة التالية، إما أن يكون أصول أو فروع أو حواشي. ونوع ليس بصاحب فرض ولا عصبة وهم سائر القرابات أو ما يسمى في مصطلح علماء الفرائض على وجه التحديد ذو الأرحام، ذو الأرحام، كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. فالنسب نوعان وقرابة نوعان، قريب إما أن يكون صاحب فرض أو تعصيب، وقريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، وهؤلاء هم ذو الأرحام. طبعا الدرجة الثانية لا ترث إلا بعد انقراض الدرجة الأولى اللي هم أصحاب الفروض والعصبات. نعم. والولاء ولاء العتاقة وهي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، سواء كان العتق تبرعا أو عن واجب من نذر أو زكاة أو كفارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. الولاء عند العلماء يعرفونه بقولهم هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. الولاء عند العلماء يعرفونه بقولهم هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه أو عتيقه بالعتق، وسمي عصوبة لأن الولاء لا يورث به بالفرض وإنما يورث بالتعصيب، وهو يرتب في جهات العصبة في آخر المراتب، في آخر المراتب عند من يقول إن جهات العصبة خمس، يرتب في المرتبة الأخيرة. والمعتق أو المعتقة أو المعتقة قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وميراثه على كلا الحالتين بالتعصيب. ألحق العلماء بالمعتق والمعتقة عصبتهم المتعصبون بأنفسهم، وهم الذكور، الذكور، لأن العصبة ثلاثة أنواع، وهذا كل الكلام سيأتينا تفصيله. وهنا تدرك ما أشرنا إليه في أول محاضرة أو أول درس أن المواريث مترابطة، تحتاج في كل باب أن تتصل بالأبواب الأخرى، يعني ما، ولذلك نحن كثير من الأشياء ما نعلق عليها حتى ما يضيع علينا الوقت في التعليق عليها، نتركها إلى أن يأتي موضعها من الكتاب. فالولاء إما أن يكون للمعتق أو المعتقة، أو يكون في درجات متأخرة لعصبتهم المتعصبون بأنفسهم، ولعله يأتي توضيحه فيما بعد، أو على أقل شيء يعني ليس له وجود الآن، فالعلم به أحيانا قد يكون تحصيلا لحاصل. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. فروع تتعلق بأسباب الإرث. الفرع الأول: يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما بطلاق أو فسخ، فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما، وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت العدة، لأن الرجعية لا تبين إلا بانقضاء عدتها. نعم، الزوجان كما قلنا بمجرد العقد يثبت التوارث بينهما ولا ينقطع إلا طبعا ما دامت يعني الشروط الأخرى متوفرة، لأن الإنسان أحيانا قد يتزوج زوجة يعني من أهل الكتاب ليست مسلمة، فهنا لا توارث بينهم، لكن المقصود أن تكون الشروط الأخرى متوفرة، فيمتد التوارث بينهما ولا ينقطع إلا بالطلاق. الطلاق عند العلماء نوعان: النوع الأول طلاق رجعي، وهو الطلقة والطلقتان، هذه تسمى عند العلماء طلاقا رجعيا، يعني يستطيع الإنسان أن يراجع زوجته ما دامت في العدة التي نص الله عليها في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فخلال هذه المدة من حق الزوج أن يرجع زوجته، لو أن الزوج أو الزوجة مات أحدهم في مدة هذا الطلاق فإن التوارث يثبت بينهما، فوجود الطلاق هذا كعدمه. النوع الثاني من الطلاق هو الطلاق الباين، وهو طلاق بالثلاث، فهذا يقطع التوارث على الفور إلا في حالة واحدة، وهي حالة التهمة التي سيذكرها المؤلف بعد قليل، في حالة ما إذا كان الزوج متهما بحرمان زوجته من الميراث. يلحق بالطلاق البائن الفسخ من القاضي أو من الحاكم، إذا فسخ بين الزوجين لسبب يقتضي الفسخ فإنه يقطع التوارث بينهما ولا يرث أحدهما من الآخر حتى لو مات أحدهم في العدة. يستثنى في حالة الطلاق البائن طلاق الصار أو طلاق التهمة، وهو أن يطلق الرجل زوجته في مرضه الذي يتصل به الموت بقصد حرمانها من الميراث. يعني بعض الناس إذا أصيب بمرض من الأمراض التي يتصل بها الموت كالسرطان ونحوه أجارنا الله وإياكم، لسبب أو لآخر يذهب ويطلق زوجته التي عنده من أجل أن يحرمها من الميراث ويحفظ الميراث لأولاده. ويحصل هذا أحيانا إذا كان عند الرجل أكثر من زوجه، فمنظر في هذه الحالة إن كان هذا الرجل أراد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده كما يقول العلماء، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طلق امرأته تناظر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، وكان معه 4 نسوة فطلقها بالثلاث، فلما بلغ عثمان رضي الله تعالى عنه ورثها معاملة له بنقيض قصده. طبعا رويت القصة بطرق عدة، وقال إن عثمان رضي الله تعالى عنه قال له يعني إن مت وهي في العدة أو إن مت ورثتها منك إلى آخر هذا الكلام، فاستمر على طلاقه ورثها عثمان مع ثلاث نسوة فصالحناها عن نصيبها من الميراث. وهذه القصة أخرجها البيهقي وغيره، وهي من القصص الصحيحة الثابتة. وأما إن كان الزوج لا يتهم بحرمان الزوجة من الميراث فإنها لا ترث منه، فإنها لا ترث منه سواء مات وهي في العدة أو مات بعد خروج العدة، لا ترث منه أبدا. يحصل هذا أحيانا في حالات إذا تبرمت الزوجة من خدمة زوجها في هذه الحالة وطلبت الطلاق فطلقها، ثم مات بعد ذلك فإنها لا ترث منه شيئا. نعم. وأما الفسخ والطلاق البائن فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين ومجرد الفرقة، إلا أن تقع من أحدهما في حال اتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث، فإن المتهم يورث ولا يرث معاقبة له بنقيض قصده السيء. ومثلوا لذلك بأمثلة منها: أن يطلق زوجته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فلا يرثها لو ماتت لأن البينونة منه، وأما هي فترثه ما دامت العدة، وأما بعد انقضائها فلا ترث، في قول أبي حنيفة وأصحابه وقديم قول الشافعي وعن أحمد ما يدل عليه، لكن المشهور عنه أنها ترثه ما لم تتزوج، قال الأصحاب أو ترتد، فإن ارتدت أو تزوجت سقط إرثها سواء عادت إلى الإسلام أم لا، وسواء فارقها الزوج الثاني أم لا. وقال مالك: لا يسقط إرثها بالزواج فترث ولو كانت مع الزوج، والله أعلم بالصواب. نعم، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على 4 أقوال. منهم من يقول إنها ترث ما دامت في العدة فإن خرجت فإنها لا ترث، ومنهم من يقول إنها لا ترثه مطلقا خرجت من العدة أو لم تخرج، ومنهم من يقول إنها ترثه ما لم تتزوج، وهو مذهب الحنابلة، ترثه ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام. ومنهم وهم المالكية يقولون ترثه حتى لو تزوجت ما لم ترتد عن الإسلام، طبعا لأن الردة يعني مانع من موانع الميراث، فيقولون حتى لو تزوجت. هذا طبعا مبالغة كبيرة من المالكية رحمهم الله في هذه المسألة، وإلا لا يتصور أن امرأة متزوجة بشخص آخر ترث من شخص أو من زوج سابق لها، لأنهم الفقهاء يقولون في هذه الحالة ندعاه لأن يرث الإنسان 5 زوجات، يرث الإنسان 5 زوجات، والجميع متفقون على أن أعلى نصيب أو أعلى فريق في الزوجات هو 4 زوجات، 4 زوجات طبعا في الفرائض، أما في النواحي الزواج فهو مسألة محسومة ومعروفة أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من 4، لكن الكلام في الفرائض لو تصورنا أن هذا الزوج كان عنده 4 زوجات بعد أن طلق زوجته ثم ورثناها منه صارت 5 زوجات، فهذا طبعا منتكر ولا وجود. بينما كلام الحنابلة رحمهم الله يعني كأن فيه يعني نوع من التوسط والعدل والإنصاف، فالزوجة ترث ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام، لأنها إذا تزوجت قطعت نصيبها من زوجها بنفسها ما لم تكن طبعا متهمة بقصد حرمانه من الميراث. نكمل هذا الفرع حتى ما نقف فيه. ثانيا، أن تفعل الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها من زوجها متهمة بقصد حرمانه، مثل أن يعقد عليها لطفل صغير فترضع رضاعا تثبت به الأمومة، فإن النكاح ينفسخ ويرث منها لو ماتت ولا ترث. يعني الاتهام كما هو متصور من قبل الزوج قد يتصور من قبل الزوج، يعني كانت صاحبة مال وكانت في مرض الموت وأرادت أن تنفك من هذا الزوج بأي طريقة، فلو أنها مثلا يعني عقدت على شخص آخر بقصد أنه إذا تزوجت هذا الشخص بطل نكاحها من زوجها ولا يرث منها، فإنها تعامل بنقيض قصدها ولا ترث منه شيئا، فإنها تعامل بنقيض قصدها ويرث منها إن كان عندها مال. الفقهاء يمثلون لهذا بمثال أوضح، لكن ربما يعني أحيانا بعض الفقهاء يبتعد عن ذكره. لو أن الزوجة يقولون يعني جعلت ابن زوجها يعني يجامعها، استدخلت مثلا ذكره وهو نائم، فإن في هذه الحالة يصبح أبو زوجها، أبو زوجها. يعني هذا مثال قد يكون أوضح من المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله. فهل فعلها هذا ينقض زواجها أو نكاحها من زوجها الأول؟ لا، طالما هي متهمة فإنها لو ماتت في هذا المرض فإن زوجها يرث منها ولا عبرة بفعلها. التهمة طبعا هنا من الزوجة واضحة، نقف عند هذا القدر، وإذا كان فيه أصلاح